وقفنا عندما فقرة 384 قال الإمام شمس الدين البرماوي عليه رحمة الله: ثم القول الذي هو لفظ وضع لمعنى، ثم القول إن دخل جزءه على جزء معناه وهي خطأ، إن دل إن دل إن دل جزءه على جزء المعنى بالقصد فمركب، وإلا بأن لم يدل جزءه على جزء معناه فمفرد. يعني حينما نقول دار زيد فالدار لها معنى، وزيد دل على معنى، وجزء هذا المركب دال على جزء المعنى. أصول الفقه بالمعنى الايه؟ بمعنى الإضافي، لأن المعنى الإضافي مركب إضافي، مركب إضافي. أصول الفقه، فأصول لها معنى والفقه له معنى، فدل جزءه على جزء المعنى، يعني أدلة الفقه، مبنى الفقه، دل جزء المركب على جزء المعنى. أما المفرد فلا يدل جزءه على جزء المعنى، فمثلا قلنا زيد لا تدل الزاي على الحيوانية أو ولا الدال على الناطقية، أو حتى كلمة إنسان لا تدل الألف على كذا والنون على كذا، وزيد لا تدل الزاي على يده أو رجله، أو لا يدل جزءه على جزء المعنى. وإلا يعني بأن لم يدل جزءه على جزء المعنى بالقصد فمفرد، ولكل منهما أقسام. فلنبدأ بتقسيم الثاني وهو المفرد، لأنه الأصل. المركب إنما تكون من مجموعة مفردات، فالمفرد هو الأصل، فلما كان هو الأصل كان مقدما في الوضع أو كان مقدما في الكتابة، كأن العلماء وهم يكتبون يراعون أشياء مراتب التقدم أو أسباب التقدم، تقديم شيء على شيء، التقدم بالوضع، التقدم بالطبع. أنتم قرأتم في السلم لما كلم على التصور والتصديق قال: وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطابع، كأن المقدم طبعا يقدم إيه، فيتناسب الوضع مع الطابع، يتناسب الوضع مع الطابع في التقديم، وده مهارة في التصانيف أو مهارات في التأليف. وفي التقدم بالذات، في التقدم بالسبق الزمني، فكان لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من أنفق، لا يستوي منكم من أنفق كده. أي أعدل يا عبد الرحمن لا يستوي منكم من اللي تشمش خالص، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده لأجل التأخر. والتقدم بالزمان والتقدم بالمكان يعني فهنا يقول فمفرد ولكل منهما أقسام. فلنبدأ بتقسيم الثاني لأنه الأصل. المفردات منع، المفرد إن منع، المفرد إن منع، ملح تحقيق إيه؟ ما يكون في ثلاث سطور خطأين، ثلاثة كمان. المفرد إن منع تصور معناه الشركة فيه، فيها فجزئي، وإلا فكلي. إيه ما معنى هذا؟ نبدأ بأصغر وحدة معرفية في قضية الدلالات والمعاني. المفرد بعد المركب، المفرد أقسام المفرد إن منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مفرد، ولذلك تعرفونه في حتى في المنطق ما يمنع نفس تصوره من حصول الشركة فيه، يعني تصور معناه نفس التصور يمنع من وقوع اشتراك أفراد كثيرين في هذا المعنى. فلو قلنا مثلا زيد، سيأتي كلام فيها أيضا، قلنا الجمل، السيف، جامعة الأزهر، بس جامعة الأزهر مركب، خلينا في المفرد، منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، لا يشترك معه. إذا قلنا مثلا قرد، يمنع تصور معنى القرد من اشتراك أفراد كثيرين في هذا المعنى. طب زيد، طب هو بيسمى بمحمد، كم واحد ناس محمد؟ طبعاً حسنا نمشي كتير أو أربعة. هل هذا أنت الآن جزئي ولا كلي يا محمد إبراهيم؟ بالنسبة للإنسان، أنا قلت بالنسبة للإنسان، أنا بقول أنت محمد إبراهيم محمد بس. هل يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؟ يمنع ولا لا يمنع؟ يمنع يمنع يمنع يمنع. ليه يمنع بقى مع ان ده محمد وفي الف محمد ومليون محمد؟ لاني حينما سمي هذا الشخص بمحمد لم يراع قاسم مشترك بينه وبين محمد الاخر، فدل على هذه الذات، والآخر دل على هذه الذات بوضع آخر، بوضع إيه؟ من غير ملاحظة معنى مشترك بينهم، لأن المعنى المشترك بينهم هو المعنى المشترك بين عمر. بين لفظ القرد ما يطلق على واحد أو مجموعة قرود؟ لا، هو حتيجي أنا بتكلم على القرد، على الجنس القرد، ده شيء آخر، زي كلمة جيش، فرقة، جماعة، طائفة، هذا شيء آخر يجعلونه أحيانا متردد ما بين الجزئي والكلي، ما بين الجزئي والكلي، فهو جزئي باعتبار وهو جزئي باعتبار آخر، وجزئي باعتبار وكلي باعتبار الآخر، ده يعني إيه؟ لكن حينما نقول فلان فهذا مفهومه مفهوم محمد هذا الشخص الذي يسمى محمد مفهومه لا يشترك معه أي أفراد أخرى أي أفراد آخرون. فما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه؟ أما الكل فهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه؟ نفس التصور حتى ولو لم يوجد منه إلا فرد واحد في العالم. فلو قلنا شمس لا يمنع نفس تصوره، رجل لا يمنع نفس تصوره من اشتراك أفراد كثيرين في معناه، لا يمنع نفس التصور من اشتراك أفراد كثيرين في معناه، تصور المعنى معنى، وإن لم يوجد في الواقع إلا إيه؟ لكن هل مستحيل توجد شموس أخرى؟ لا يمنع نفس التصور من اشتراك أفراد كثير. وإننا نقول بقى كمثلا إيه؟ جامعة، سد، مدينة، لا يمنع نفس تصور المدينة من اشتراك أفراد كثيرين في هذا المعنى. ويمكن أن أقلب الكل إلى جزئي بأن أحدده بالإضافة أو بغيرها، جامعة الأزهر، جامعة القاهرة، سد، السد العالي مثلا، فلا يمنع نفس صار تعميم كأنني جعلته كليا. ويمكن أن أجعل الكل جزئي، تحوله ميدان العتبة، ميدان أحذف الإيه؟ أحذف التقييد. وسيأتي كلما نقص المفهوم زاد المصدق، وكلما نقص المصدق زاد المفهوم، ده شيء آخر. قال وللكل تقسيمات المختار منها ها هنا أنه إن استوت أفراده من غير تفاوت بينها فهو المتواطئ، وإن تفاوتت بشدة أو قدم أو غير ذلك فمشكك للشك في كونه متواطئا أو مشتركا. بقول إن الكل ينقسم إلى متواطئ ومشكك. إيه المتواطئ؟ هتلاقوا في كتب الأصول كتير وهم قبيل المتواطئ، المتواطئ هو كل معروف إن الكل بقى له أفراد، إنسان من أفراده، رجل، امرأة، من أفراد رجل، فلان وفلان، أفراد امرأة، فلان وفلان، وهكذا. فهو يشترك في معنى أفراد كثير. هذه الأفراد الكثيرة التي هي أفراد للكل إن تساوت في معنى الكل، إن تساوت في إيه؟ معنى الكل، يا نور، إن تساوت في معنى إيه؟ الكل، فمتواطئ لأنها جميعا متساوية. زي رجل، فمن أفراده علي وزيد وإبراهيم، طب دول في معنى الكل، في واحد عنده إنسانية أكتر من الثاني في معنى الحياة، في معنى النطق أو المستويين، فمن هنا نقول هذا متواطئ. أما لو كان الأفراد متفاوتين في معنى الكل، كلمة نور، نور، نور الشمس، نور المصباح، نور الشمعة، في تفاوت ولا كله درجة واحدة في المعنى الكلي؟ يسمى مشكك. هذا مشكك. لماذا سمي مشككا؟ قال لأنه يشكك الناظرة هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك اللفظي. كلمة أو مشترك هنا المقصود هو المشترك الإيه؟ اللفظي، وليس المشترك المعنوي، لأن المتواطئ فيه مشترك معنوي، متواطئا أو مشتركا لفظيا. تقول يعني ايه؟ كأن لفظ النور لفظ مشترك لفظي يطلق على نور كذا ونور كذا ونور كذا. والبياض، بياض القطن، بياض اللبن، بياض الجدار، يعني يطلق. لكن كله في البياض متفاوت ولا غير متفاوت؟ متفاوت. فهو مشكك أنه يشكك الناظرة، هل هذا من قبيل المتواطئ اللي هو الكلي الذي له أفراد كثيرة متساوية، أو هو من قبيل المشترك اللفظي وهو اتحاد اللفظ وتعدد الايه؟ تعدد المعنى، فسمي مشككا. وأيضا هذا تقسيم. وأيضا الكلي إن استغرق جزئياته كلها، إن استغرق جزئياته كلها كلها، إن استغرق جزئياته مفعول به لكن منصوب بالإيه؟ بالكسرة. كلها توكيد لمنصوب، فهو العام استغرق الجزئيات. طب هو الكلي بيستغرق الجزئيات؟ هذا فيه نظر. هي الدلالة كلية لا ما لا لا لا شك. أو اقتصر به على الماهية مجرد الحقيقة، والماهية هي الحقيقة أو الذات، لأنه يسأل عنها بما هو، ماهية كذا تسمى الماهية، سيسمون المرتب ماهية، لأن ما هو الأجر، ما هو كم دولار؟ الماهية. فالمطلق إن اقتصر به على الماهية من غير قيد، من غير إيه؟ من غير قيد. كل رجل، لا تقول عربي أو غير عربي، مسلم أو غير مسلم، طويل أو قصير، ذكي أو غير، اقتصر على الماهية من غير قيد. رجل مثلا، إذ ليس فيه بيان كمية، ليس فيه بيان كمية. كمية يعني ايه؟ كل وجزء يعني، مش ليس كمية بالمعنى 10 15. وأما الجزء تقسيمه يعني، فهو إما شائع فالنكرة شائع في جنس موجود من قارئ القطر الندر، النكرة ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، جنس مقدر، وإن لا توجد إلا شمس واحدة لكنه جنس. أو معين الجزئي، فهو إما شائع فشائع في جنس موجود أو مقدر فهو النكر كرجل وشمس، أو معين الجزئي، إما معين فالمعرفة. طيب المعرفة نوع واحد، المعرفة اللي هو إيه؟ مقابل النكرة، بس المعرفة التي قريبة من العلم أو هي العلم. فإن كان التعيين بالوضع فهو العلم، علم. التعيين بالوضع، إذن نستطيع أن نعرف، نقول العلم هو ما عين مسماه بالوضع كده. طيب فإن كان التعيين خارجيا، يعني ليس في الذهن، في الخارج، خارج الذهن، كلمة الخارج يعني خارج الذهن، مش في أمريكا يعني. فإن كان التعيين خارجيا فعالم الشخصي كزيد، ده تعيين خارجي. أو ذهنيا، أو كان التعيين ذهنيا فعالم الجنس كأسامة، أسامة للأسد يعني، أسامة للأسد، مش أسامة اللي هو تسمية واحد اسمه أسامة، وبهذا أيضا يفارق اسم الجنس، يفارق اسم الجنس يعني علم الجنس، يفارق اسم الجنس بهذا، بأن الاثنين علم، لأن في تعيين، لكن التعيين في زيد ذهني، التعيين لا لا لا. وبهذا يفارق اسم الجنس اللي هو إيه؟ علم الجنس، علم الجنس، بأن التعيين في اسم الجنس ذهني وفي عالم الجنس خارجي، كما قرره المحققون منهم الإمام القرافي وغيره من العلماء. وكده في تكرار يا دكتور في خطأ في الجملة، فكان التعيين خارجيا في عالم الشخص زي وذهنيا في عالم الجنس. وخلاص ما هو موجود كده، فإن كان التعيين خارجيا فعلم الشخص كزيد، أو ذهنيا كان التعيين ذهني فعلم الجنس كأسامة. وبهذا أيضا يفارق عالم الجنس يعني اسم الجنس، بأن عالم الجنس التعيين فيه ذهني، وعالم الجنس التعيين فيه إيه؟ خارجي. طب ما مثلش، لكن قال لك لا، هو يعني من وضع كلمة أسامة للأسد، إن كان هو مستحضر في أثناء الوضع معنى الحيوانية والافتراس بغض النظر عن الأفراد فيكون اسم جنس، وإن كان مستحضرا في ذهنه أفراد الأسد فعلم الجنس. وقال أنا أظن القرافي قال أنا مكثت كذا سنة أبحث عن من يفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، فلم أجد إلا عند شيخي اسمه الخسر شاهي، وقال لا يوجد في الديار المصرية من يعرف هذا. هذا كله إن اتحد اللفظ والمعنى، إن اتحد اللفظ والمعنى، كان اللفظ واحد والمعنى إيه؟ واحد. يعني لم يكن هناك تعدد في أحدهما كما سيأتي. فإن تعددا اللفظ والمعنى فمتباين، تتكلم على النسبة، العلاقة، النسبة بين المعاني والألفاظ، النسبة، العلاقة بين المعاني وبين الألفاظ، وبين المعاني والمعاني. هذه النسب في دائرة المعاني والألفاظ ذكرها علماء المنطق ويحتاجها علماء الأصول، ويحتاجها الناس في كل علم، لأنها ربط، إيجاد نسبة، علاقة بين اللفظ واللفظ واللفظ والمعنى والمعنى والمعنى. أوصلها بعضهم إلى 15 نسبة، وبعضهم اختصر. فنسبة التباين، نسبة التساوي، نسبة التماثل، اشتراك اللفظي، اشتراك المعنوي اللي هو التواطؤ والمشكك، نسبة الإضافة، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، قلنا الترادف ولا الترادف، مش الاختلاف، التخالف، نسبة التخالف. طيب انت قاري ضوابط المعرفة يعني؟ لا. هنا ذكر بعضها، قال فإن تعددا فمتباين، تعدد اللفظ، اختلف اللفظ واختلف المعنى يعني، فمتباين يعني لفظان مختلفان وكل لفظ له معنى مختلف على الآخر، إنسان وفرس اللفظين مختلفين أم هما لفظ واحد؟ مختلفان. طيب أفراد الفرس هي أفراد الإنسان؟ أفراد الإنسان هي أفراد الفرس؟ وهو بعضهم يعبر عن هذا بتعبير هما اللفظان اللذان اختلفا مفهوما واختلفا في المصادر. الأفراد الذين يصدق عليهم المفهوم والمعنى، المعنى الذهني لللفظ. فالمعنى الذهني للإنسان الحي المفكر، هذا هو المعنى الذهني للإنسان. وأفراده فلان وفلانة إلى آخر. يبقى هذا هو المفهوم، وأفراده هي المصدقات. يصدق على كذا، هذه كلمة ما صدق، ما يصدق عليه اللفظ. فمثلا السيارة هي مركبة معدة لنقل الأفراد والبضائع مثلا ولغير ذلك للرياضة مثلا. لكن احنا للتفهيم يعني، هذا هو مفهوم كلمة ايه؟ سيارة. طب ما صدق يصدق على الأفراد اللي انت بشايفهم في الطريق. إذا اختلف، إذا وجد لفظان واختلف في المفهوم واختلف في المصدق، فالنسبة بينهما التباين. نجمع يعني النسبة بين الفرس والقرد تباين، بين الشمس والقمر تباين، بين الشمس والأرض تباين. طيب سواء تواصلت كالسيف والصارم أو لا كالإنسان والفرس خلاص، أو تعدد اللفظ فقط، تعدد اللفظ فقط يعني إيه؟ اتحد المعنى. فالمترادف الجلوس والقعود، الإنسان الجلوس والقعود، فأين فلان؟ ذهب، انصرف، ولا مثلا، ده معنى واحد يعني. وكل من المترادفين يحل محل الآخر. ما لم يكن تعبد بلفظه، ما لم يكن تعبد بلفظه. زي ألفاظ الأذان، الفاتحة، هما عشان بس معنى تاني برضو، عشان الله أكبر الرحمن أعظم أو ما إلى ذلك، أو المعنى فقط يعني تعدد المعنى فقط واتحد الإيه؟ اللفظ. فإن وضع لكل من المتعدد فهو المشترك. يعني المشترك، المشترك هو اللفظ الواحد الذي تعدد معناه بأوضاع مختلفة. التعدد الوضع بأوضاع إيه؟ يعني مثلا كلمة العين وضعت للعين الباصرة، ووضعت للجاسوس، ووضعت للذهب والفضة، ووضعت لمقدم القوم، ووضعت لي العين الماء، ووضعت أشياء كثيرة. لكن هي لم توضع الكلمة هذه لتفيد هذه المعاني بوضع واحد، إنما بأوضاع إيه؟ يعني هذا وضع عند هذه القبيلة، وهذا وضع عند قبيلة أخرى، وهذا وضع في وقت، وهذا وضع في وقت آخر، فبأوضاع متعددة. ده الحقيقة بخلاف ما كان بوضع واحد كالمؤمنون، الدلالة على أو المؤمن الدلالة على كل من على كل من آمن. طيب ويجوز لا أو المعنى فإن وضع لكل من المتعدد أو وضع لكل من بوضع مستقل، اكتب هذا بوضع مستقل فهو المشترك وهو واقع في القرآن خلافا لمن منع كالقرء. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، على الطهر والحيض خلاص. وعسعس والليل إذا عسعس لأقبل وإيه وأدبر. ويجوز أن يطلق على المعنيين أو المعاني معا، وهذه مسألة كبيرة بين الحنفية وبين الشافعية وغيرهم، أن الإمام الشافعي يجوز أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه أو الصالح من معانيه ما لم يمنع مانع. يجوز أن يطلق اللفظ الواحد ويراد منه معناياه أو المعاني، يقول ائتني بعين وتأتيني بذهب، إن احتمل اللفظ ذلك، إن احتمل الأمر ذلك ولم يكن هناك إيه؟ ولم يكن هناك مانع. ومنع الحنفية ذلك أولا ثم قيدوا. ومثاله أو ما مثلوا له، قالوا لو أنه أوصى بعتق مواليه، المولى يطلق على السيد وعلى العبد، كن فلان مولى فلان، مولى فلان يعني عبده، وفلان مولى فلان يعني سيده. والعلماء تكلموا عن هذا وقالوا ان في سيد مولى اعلى ومولى ادنى، فالمولى الاعلى هو السيد والمولى الادنى هو الايه. فلو لو اوصى انسان بعتق مواليه وكان هو كان عبد في يوم من الايام وبعد كده حرر وبقاله ايه عبيد، فله موال اعلون وموال اسفلون. لو اوصى بعتق مواليه وله موال اعلون وموال اسفلون عند الشافعيه يعتق الجميع، وعند الحنفيه فهو مجمل يتوقف حتى يرد البيان من جهه المتكلم، يرد البيان من جهه المتكلم. ويجوز ان يطلق على المعنيين او المعاني معا. شوف ان الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاه الله رحمه وصلاه الملائكه دعاء، يا ايها الذين امنوا صلوا دعاء. نعم يا كيف يتصور عتق المولى الاعلى وهو سيد؟ لو أوصى بمال لمواليه، أحسن لو أوصى بمال إيه لمواليه، صححها أحسن. ما اسمك؟ محمد نور. أنت محمد نور، أحسنت يا محمد. من أين؟ أندونيسيا. ما شاء الله، جيد يا محمد نور. أنت في أي مرحلة؟ حاولت التسجيل الماجستير في سور الفكر. خلاص سجلت انت كده، خلاص هو كده سجل يا استاذنا، سجل في المشترك المعنوي المشترك اللفظي اللي وقفك من الحلال، خلص بسرعه عايز تسجل دكتور. قالتي سجلت دكتوراه؟ تشكلي ماجستير اهو قررت اناقش فيها عايز دكتوراه. يا بوي اكيد قالت حاجه برضه تنفع يعني. طيب قولي سمعي جمع الجوامع. كين يا بنتي على جنب حابه تدور احسن. طب بس محمد كده ما خدش جائزته يا استاذنا. عايزين نشوف ايه العقبه اللي وقفته ما سجلش ليه ماجستير دلوقتي. امال ايه يا استاذ تاخير البيان على الوقت الحاجه يعني ما ينفعش برضه. انا تاخير البيان فرصه. والله يا استاذنا من الهم اللي الواحد شافه في التسجيل وشافه في التشكيلات وفي الكلام ده كله بقى بيشيل هم الناس اللي لسه يعني داخله في المرحله دي بجد. برضه من الهم اللي احنا بنشوفه برضه في ال بتشوفوا منا بتشوفوا منا برضه ولا بتشوفوا ما هي نفس حضرتك مش بيعجبك المواضيع اللي احنا بنعملها اختارت المواضيع مش هنعرف. لا هو في ال ما هو نور ما هو نور جان كان حاضر لي محاضرة قريب اتكلم فيها على كيفية اختيار الموضوعات يعني. فأنا كنت في مهارة بحث العلمي محاضرة كان مهارة بحث العلمي. ما مش بالحركة مش بتنزل إعلان على صفحتك ليه يا أستاذ نبيل؟ أبدا لا أنشر لنفسي لا إعلان ولا مناقشة ولا أنشر لنفسي محاضرة إطلاقا. طب على الأقل عشان نعرف يعني من باب هنا هو ده طبيعي يعني طبيعي أن أنشر لنفسي أي شيء. حتى انا ما رفعتش ولا محاضره لي على النت. طبعا موجود على النت كتير لكن انما يفعلها المتطوعون يعني او الجهه اللي انا بدرس فيها وبقول فيها. طب بص اي حد يا استاذنا ده طلب منك مش طلب من حضرتك ولا يعني هو هو هو طبعا هو لو تركت ونفسي امنع التسجيلات وانا بمنع التسجيلات في في الدراسة العليا كنت موجود يعني بمنع التسجيلات احنا بنقولش حاجة تستاهل التسجيل اصلا فهي لكن هو يعني بالنسبة لنا تستاهل. ايوه هي دي بس عشان الرعاية لهذا لكن احنا بنقولش كلام تستاهل التسجيل ان الكلام ده لو نعم ربنا يجزاك خير والله. لا لا الكلام ده لو تعرض على اهل العلم الحقيقيين يجروا ورانا بالعصاية. بس بنستغل كده حياء الناس ونقول نسترق يعني خلاص مهارات اختيار المواضيع دكتور كمل. كنت بقول كمل بقى بس كلام ضد اللي انت بتقوليه كلام ضد اللي انت بتقوليه. كنت بقول هو في نوعين من الاختيار. النوع الأول أن يختار الباحث موضوعا لأنها قضيته وهو يقرأ ويلمح ويهمش ويجد نقطة جديرة فيبحث فيجدها مبحوثة فيبحث إلى نقطة أخرى وهكذا حتى يصل إلى نقطة تستحق الـ الـ الـ وإما أن تأتي مؤسسة مثلا فتطلب عناوين معينة للكتابة فيه وهذه أضعف لأن الطالب مش معناه ده مرة ما واحد وتاني واحد قال لي أنا أكتب في أي موضوع تقترح لي أنا أكتبه ترى ما تستفزنيش ما تشوف حتى عليك حال لا يعني نص استفزاز يعني أقول له بس اقترح علي أي موضوع أنا أكتب فيه لما أنت ماهر أو كده كان ينبغي يكون عندك في دماغك 10 مواضيع طالما أني وصلت إلى هذه الدرجة في العلم والتحقيق إن أي حاجة تقترح عليك تجيب أخرها ما فيش هجيب اخرها اللي عم جوجل والمكتبة الشاملة ما هي هو ده اللي في دماغه لكن قول لي اي حاجة تقولها لي ان شاء الله الاستعلام باللواصق وبالنفس اللفظة فقلت له لا قلت له ما كلامك غلط لان اقترحت موضوعات على طلبة والموضوعات خدموهاش صح نعم خدموهاش صح واغلقوا الباب يعني فهو لما يكون الموضوع نابع من الباحث نفسه يبقى أمال مشكلة الباحث هذه نقطة تحتاج إلى بحث فيها أسئلة لم يجب عليها في مشكلة لكن الباحث يقول لك هاتلي بس موضوع بس أنا حنفف في الحديد طب بدل ما تنفف في الحديد اختار جزء من النفذان في الحديد محتاجين بس تفتيح للمواضيع برضه أنت عايزين تقرأوا أنتوا عايزين تقرأوا والمدد القانونية بس هذا الكلام بقى يبقى دخلنا للمعاني الثانية يبقى هي قضية المدد القانوني عملي. التبس بقى التبس العلم بالوظيفة بالكذا. فإذا التبس العلم بالوظيفة احنا واخدين العلم صح وهنتعكس في وظيفتنا برضو زي في التسجيل وما إلى ذلك. فهم بابين كده ما إيه متصادمين. نعم. لكن بالقراءة المتأنية ستأتي موضوع. وأنا كنت ضربت أمثلة. أنا كنت أقرأ في بعض الكتب دل عليه السياق والسياق لا يساعده. شكرا. السياق لا يساعده كذا وإنما تعلم المعاني بالسياق وإنما كذا والسياق خصم. قلت أنا إيه أبحث موضوع السياق ده موضوع جديد حدش كتب فيه. وساعتها ما كنتش وقفت على أي حاجة مكتوبة نهائي في السياق. فبدأت أكتب قلت والله أنا لو نجحت في إن أنا أجمع 60 صفحة في ضبط موضوع السياق تعريفه وإن كان له أقسام وإن كان له شروط وإن كانت هناك قواعد تحكمه يبقى ده كويس جدا. وبعدين بعد كده وقفت على كلمة للإمام ابن دقيق العيد وجدتها منقولة من العز وجدتها أيضا في فوائد بدائع الفوائد لابن القيم ولم يعزوها إلى العز لأن العز قبله 100 سنة. قال والسياق طريق إلى تبيين المجملات وتوضيح المشكلات وتخصيص العمومات وهي قاعدة أصولية صعبة على الناظر شديدة الشغب على المناظر. أنا هكتب بنقول أنك تقف على نقل. النقل ده بمثابة فتح علمي صحيح. مجرد 3 سطور ولا 4 سطور وذلك أنا يعني من كثر ما بركن بعض المقولات هذه بكتب الآن تحت عنوان نفائس النقول من علماء الأصول عبارة زي دي تحتاج إلى توضيح في نقول أخرى كثيرة جدا لكنها تعتبر درة جوهرة دي تعطيك باب. فبدأ قلت أهو قال لي إن السياق موضوع أصولي مش هيجي اعترض علي حد في اللجنة يقول لي. وفعلا واحد قابلني كان رئيس القسم في يمن وقال لي هو الموضوع ده أصولي. فقلت له أصولي يا أستاذ. قال طب باب إيه؟ قلت له والله الأصوليين ذكروه باختصار جدا جدا في سطور في بابين في باب الدلالات وفي باب الـ الأدلة المختلف فيه وده موجودة في الزركشي وذكرها في الأدلة المختلف فيه. فقال لي بس اسمعناش عنها قبل كده. قلت له ما هو الإمام ابن دقيق قال ولم نجد أحدا تكلم في هذه القاعدة ممن تقدمنا إلا بعض من أدركنا من أصحابنا ولم يحدد ولم نعلم ماذا. فقلت طيب ده موضوع جدير من بحث. كم كان صفحة يعني يقول إيه كم؟ 600 جاب 600 صفحة. بس هو بدأ كده قلت له كنت في 60 صفحة ده كلام حلو هيبقى كويس وكلام جديد وكده. وبدأت الأمور اتسعت. طبعا في نقول يقول لك بس انت في عندك نقول لازم انقل لانك انت هتقول لي جايب الكلام ده منين. طب مين اللي قال ان ده اصولي؟ طب مين اللي قال ان بيبين المجملات؟ طب ايه الامثله طب وفي انواع السياقات السياق اللفظي وغير تعدد السياقات ودي كلها موضوعات جديده يعني كلها عناصر جديده في الموضوع. ما حدش قال تعدد السياقات ولا حد تكلم في انواع السياقات ولا حد حتى من كتب بعدي ممن لم يرجع الى ما كتب لم يأتي بنفس. فأنا بعد ما نشرت البحث اسمه إيه في الجامعة تلاقيه في الكلية اسمه دلالة السياق وأثارها في فهم النصوص. وبينت السبب ده قلت في المقدمة إن أنا قرأت كذا وكذا وكذا وكذا فيعني أثار انتباهي وأردت أبحث الموضوع فيعني ووجدت له أهمية كبيرة جدا لأن السياق أمر مهم. وجدت بقى في عند في عند ابن التلمساني تكلم على القرائن وقال القرينة السياقية والقرينة اللفظية وقرائن الأحوال، وقال إن قرائن الأحوال لا تنضبط، وفي القرائن التي تبين المجمل، القرائن التي تصرف على الحقيقة إلى المجاز. مهم يعني، فتأتي أفكار الأبحاث من بهذه الطريقة. أيضا أنا كنت أقول كنت أقرأ في كتب فقه وكتب فتاوى وكتب أقول لأن وهذا دليل غير مستقل، والدليل الدليل إن كان مستقلا يكون الأمر كذا، وهذا دليل غير مستقل، و يعني في دليل مستقل ودليل غير مستقل. طب إيه المراد بالاستقلال؟ طب مستقل من جهة ماذا؟ طب وفي فكتبت بحث أيضا في الدليل غير المستقل، ما نشر في دار العلوم الفيوم. يعني حتى تقصد ان كل نتيجه قراءه يا استاذ؟ طبعا نتيجه قراءه وبحث وهم تبص تلاقي دي ساعه ما تمرش بقى، كأي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكتير من الباحثين يقرا ويمر على ما يدهش ولا يندهش كما يقول، لانه لسه في الاول بيحصل حصيله علميه الاول، وبعدين اللي بيحصل حصيله علميه يقول شاركت في اي حال، هتقولي بس هتقولي هنا انا كنت هات السنجة هي مش بال فيجي يقرأ يتلمس، وبعدين النية لها دخل في العلم. لو أنوي لو أنا أقرأ في رسالة بنية النقد سأقع على أي أخطاء، لكن بقرأ في كتاب بنية الاستفادة، تبص تلاقي في أشياء تعترض على الكتاب ولا ألتفت إليه لأن أنا بقرأ بنية الاستفادة. تعالى الجهة الاستفادة تكلم ده مهارات في القراءة عايزة درس الواحد عشان ما نخرجش عن الموضوع. انت تقرأ في بداية المجتهد بقصد ماذا؟ قد تبحث عن مسألة فقهية، هتلاقي مسألة فقهية ان شاء الله ان كانت موجودة في الكتاب ستعثر عليها. لا تقرأ بنية ان تعرف منشأ الاختلاف والأصول الفقهية الحاكمة لهذا الاختلاف، ستقف عند هذا. وذلك ناس كتير قوي يقرؤون في بداية المجتهد على انه كتاب فقه، هذا كتاب اصول فقه تطبيقي، هذا اصول تطبيقي. فهو على حسب بقى نية الانسان داخل يقرا. هتقرا هنا ليه؟ نقرا للاستفاده، نقرا للنقد، نقرا برضه جهه الاستفاده، فتختلف والمردود النتيجه عندك ستختلف. واحد بيقرا في فتح الباري يقرأ عشان يشوف الأحاديث في الباب الواحد، يشوف الأصول الفقهية، يشوف المعاني اللغوية، يشوف الحكم على الأحاديث، يشوف على حسب بقى نيته ودخوله هيلاقي. حضرتك بتقول بننظر في بداية المجتهد لمعرفة منشأ الخلاف، وإيه كمان؟ أصول تطبيقي، يعني أنا قلت أصول فقه تطبيقي أو لمعرفة ذات المسألة. أنا عايز أعرف ما مسألة مسح الرأس فيها كم مذهب، خلوا لي فيها كذا مذهب ومش عارف ايه وخلاص. ما يتكلم على منشأ الخلاف انا لا التفت، لان هذا ليس من جمله اهتماماتي. فلو كانت من جمله اهتماماتي لا دخلت فيه. انتوا خلينا بقى نرجع بقى لما نحن فيه. لازم نحط الاستاذ معاك نرجع للشيء. يعني مقاله الامام العز بن عبد السلام، تقرير الواضحات وتخصيص العمومات وتبيين المجملات وتوضيح المشكلات. كذا يعني هتتشاير الملات؟ لا لا هتتشاير. طب ما هتتشاير كان انا بس ترجع بقى تجيبها بنصها. تجيبها ايه؟ تجيب نصها وهي جيده ان شاء الله. اكيد لا صراحه متاخر يعني ما تشتمش حد على الفيس. لا صالح تلاميذ حالتك مش هيضيعوك يا استاذ. تلاميذ حالتك مش هيضيعوك. مش عليا انا لكن هو بيبقى مثلا حصل حوار بينه وبين واحد، حصل حوار كذا، شاف حاجه مش عاجباه، عارف ايه؟ طب الاقيه بلاقي صوتك عالي كده، بفتح الجهاز ابص الاقي صوتك عالي كده شويه كده. ما شاء الله لك برضو حاجات جيدة جدا ولفتات جميلة وتعليقات طيبة. الله يشوفك كويسة جدا جدا. قال ايه وقفنا عند فين؟ ربما واحد؟ ثلاثة قدام الثلاثة. طب امال في 402؟ انت ضمنا في 401. لا طب من اول فين؟ مش ماشي معايا. لا هو 401 403 402 ويجوز ان يطلق على المعنيين او المعاني معا. مكتوبه كده عندك؟ لا لا لا هو التقييم بتاع 10 غريم كده اصلا مين؟ يعني 397 بعدها ذكر 401 فمتضمن الناقص ومتضمن الفقره اللي فاتت كلها. لا يعني هو ده البيت ده ركب البيت مش الفقره يعني. طيب ويجوز ان يطلق على المعنيين او المعاني معا. وإذا خلى عن القرائن خلى إيه؟ خلى المشترع لفظ الإيه؟ حمله السامع كذلك. هذه فائدة فائدة الخلاف في المسألة أنه إذا خلى عن القرائن يحمله السامع كذلك يعني على جميع معانيه حيث لا تنافي وأمكن. حيث إيه؟ لأنه قد يطلق على الأمرين على أمرين متضادين مثل القر للحيض والطهر لا تستطيع أن تعمل المعنيين معا إنه قد يختلف في الوقت حيث لا تنافي وأمكن كقوله لعبده مثلا اعط زيدا عينا فيعطيه ما يمكن من معاني العين لكن ويمكن في عسعسة لأقبل أو أدبر يمكن هذا لأن ده هذا قسم بالليل في هذا الوقت والليل آية في حال إقباله وفي حال إدباره وتجري هذه الطريقة إطلاقا وحملا في الحقيقة والمجاز يعني يطلق الجمع وفي المجازين عند تعذر الحقيقة في كتاب الدكتور اسمه محمود توفيق سعد كان استاذا في البلاغه ولا زال نعم في البلاغه في اللغه العربيه للبلاغه استاذ يعني عظيم القدر استاذ الدكتور محمد موسى لكن هو ما شاء الله كتاباته قيمه جدا جدا وهو يكتب في المعاني الاصوليه البلاغيه كثيرا يعني هذا علم الأصول ويدرك من علم الأصول ما لا يدركه المتخصصون أصوله بلغة له كتاب في الدلالة وسبل الاستنباط أيضا وله كتاب الجمع بين الحقيقة والمجاز كتاب كده جميل اسمه الجمع بين الحقيقة والمجاز إن يمكن أن يطلق اللفظ ويراد منه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أو المعنيين المجازيين حيث لا تعارض نعم هي دي مسألة هي لو حنفي لا يشرب من ماء الفرات من ضمن الحمل الحقيقة والمجاز لا إيه لا يشرب من ماء الفرات هي حنفي شكل حنفي أنت شكل حنفي لا أنا لا حول ولا قوة إلا بالله مع بعض لا أنت مذهبك إيه شافي ما قريتي لازم يشرب من ماء الفرات ده ده, ده ده في أصول الشاشة لا بخرج قواعد أصولية موجودة في نجم الوهاج في كتاب إيه؟ نجم الوهاج شرح منهاج الطالبين النووي نجم سيدي ذكرها ذكروها في في أصول الشيش شرح أصول الشيش في الرسالة بتاعتي فأنا بقولنا زودت لك مثلا بتاعتي وممكن واحد طالب يسأل سؤال أعرف أنه هو غيبها من إيه يعني بالترم فين عبد الرحمن؟ لا ما عبد الرحمن ما نسلم عليك عبد الرحمن مسلم عليك ده لسه لسه سلامك ما أثر في إيدي لحد الوقت لسه ما أثر في إيدي لحد الوقت حضرتك القرب تعتبر من الأضداد أم من الاشتراك؟ المشترك نوعين مشترك لمعاني غير متضادة ومشترك في معاني متضادة فهذا نوع من أنواع المشترك ضدين طبعا الضاد وفي نفس الوقت اللي هو الايه الحيض والقرء الضاد لكن اللفظ نفسه مشترك مما تتضاد المعاني فيه المعاني الدالة عليه والشفعية لا يطلقون في الأضداد طبعا كل المعاني لا ما هو لك حيث أمكن وقال اهو ما تنسوش القيود بس انت لو نسيت بيه ده حضرتك استشهدت بيه قلت كالقر لا انا قلت فيما ايه فيما يمكن الجمع ما يمكن لا لا انا فاكر كويس انا قلت عسعسه قلت في عسعسه لان هذه للاعتبار وهو ايه في الاقبال والادبار اما في القر لا يمكن لانها لا قلت لانها ستختلف في عدد ايام انا قلت حضرتك قلت حيث لا تنافى ففي القرب حدث تنافي حدث تنافي لانه قد تختلف الايام في الليل طيب تي عليك عليك لا يا اخي واحد ما انتش هتسجل دول بس في تسجيلات وبتاع في تسجيل انا بسطت معاكم اكتر يعني بس ده في وقت لا خلاص بيمنتجوا بعد شويه لا يمنتجوا بس يقعدوا يمنتجوا يقعدوا يضحكوا خلوهم يمنتجوا هم كان فيه احد الشيوخ الله يرحمه كان بيسجل في كان بيسجل دروس في المنطق يعني فبعدين قاعد يتكلم والقضية والحملية والشرطية والكلام ده وبعدين أوجه الإنتاج والأوجه العقيمة والأوجه المنتجة وبعدين في هو بيسجل بيسجل وأنا أتفهم شو أقول لك الكلب أبوك ولا الكلب وجاي بقى أنا كنت بسجل في المكان ده شرح على جامع الجوامع فقلت لهم بسجل بس بشرط تجيبوا لي اخد نسخه فاروح اجيب لك نسخه قبل المونتاج ونسخه بعد المونتاج فيه احيان في الصفر راح بيسجل وتيجي ساعه ما تبدا الكاميرا تشتغل تيجي ذبابه بس تتبان وتيجي ساعة ما تخش في الشرح تبص تلاقيك طيب احنا قلنا ايه واذا خير طيب وان وضع لبعض اولا ثم نقل الى غيره فهو حقيقة في الاول إذا استعمل فيه إذا وضع لبعض أولا لبعض المعاني في الأول ثم نقل الصلاة وضعت للدعاء ونقل سنقل فهو حقيقة في الأول إذا استعمل فيه استعمل في الدعاء وهو مستعمل في الدعاء كثير قال وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم صلى يعني دعا فين صلاتان العبد؟ افتكر من يوم كنا بنحقق الماجستير، سواء كان لغة اهو او شرعا او عرفا، لغة الغائط او عرف شرعا الصيام، صيام الامساك، او عرفا الدابة، او عاما او خاصة. وهذه الحقائق الثلاث اللي هو اللغوية والشرعية والعرفية واقعة كالأسد، هذه لغة لغة حقيقة في الحيوان المفترس المعروف، والصلاة حقيقة شرعية في صلاة ذات الركوع والسجود، والدابة حقيقة عرفية في الحمار أو الحمار والبغل عند بعض الأقوام، أنها تطلق على كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهم. واقعة كالأسد والصلاة والدابة والإيه؟ نقد يعني. عندك كلمة والنقد؟ نقد أيضا. مش عارف قصد ايه بالنقد. نعم. طب هاته 408 كده. وذي الثلاث واقعات كالأسد وكالصلاة وكدابة ورد، خلاص. والنقد والمجاز ما يستعمل، أي كده. والنقد ولا والنقل؟ لا، نقل عرف خاص، النقل وليس النقد. وثم إنها منتمية إلى ما بعد، والنقل والمجاز اثنين. والنقد كلمة غريبة عليه. والنقل والمجاز ما استحمل بوضع ثاني لعلاقة بينه وبين الأول على ما يفسر من وجوه العلاقة، والمراد بوضعه ملاحظة نوع علاقته في الاستعمال لغة أو شرعا أو عرفا. كما هو بحسب الحقيقة، فكل مجاز ينضم إلى حقيقته في واحد من الأوضاع الثلاثة، صحيح؟ اللي هو ايه؟ أيوة. مثلا الصلاة تقولوا عليها حقيقة شرعية في ايه؟ حقيقة لغوية في الدعاء. وإذا قلت حقيقة لغوية في الدعاء، إذن هي مجاز شرع عند أهل اللغة، مجاز. فهمتم؟ ففي كأن فيه نسبية أو في اعتبار. فحينما نقول الدابة حقيقة لغوية في كل ما يدب على الأرض، إذن هي مجاز في الحمار، أو هو فرد من أفراد هذه الحقيقة، فرد من أفراد هذه الحقيقة. لكن إذا أطلقت فقط على الحمار فهي مجاز. مجاز إيه؟ مجاز لغوي، لكنها حقيقة إيه؟ وهي مجاز عرفي في النملة أو في القرد أو في الإنسان، ينضم إلى حقيقته في واحد. فكل مجاز ينضم إلى حقيقته في واحد من الأوضاع الثلاث على حسب الاعتبار. واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب بالكسر، ففي خطاب الشارعي يحمل على الشرعي، يعني إذا قال الشارع الصلاة فإن تعذر فعلى اللغوي. نضرب مثالا. صوت انت عمال تتنقل من الكرسي ده للكرسي ده من الكرسي ده للكرسي ده. جيب لك عبد الرحمن وقنبل خليك تقعد انتباه. أو خاص منها وهنا زملكم الشيخ أحمد ذكر أن النقد كلمة صحيحة ويمثل بها للنقد الذي هو قادح من قوادح التعليل في باب القياس كمثال للعرف الخاص، كأن الدابة للعرف العام، وكلمة النقد زي الحال والمبتدأ والخبر وفي العرف الخاص. جزاك الله خير. اللي بقى ما نغش منه بقى في لما نقف. يبقى كأن النقد ثابتة في مكانها، يبقى وكان حقه بقى يعملها ايه بين قوسين كده اهو، يبقى كأنه بيمثل، وده اللي عمل ايه لبس، لأنه قال كان أسد بين قوسين والصلاة بين قوسين والدابة بين قوسين والنقد. لو كان كده يبقى كأنه يريد تمثيلا. العرف الخاص من عرف الأصوليين وأهل وأهل الكلام، النقد نقد القياس كعارض من عوارض القياس، كمبطل من مبطلات العلم. قادح من قادح التعريف القياس. آه نعم. قولوه أو عاما أو خاصا، هذا من أقسام المجاز العرفي؟ عرفا لا، هي عرفا عاما أو خاصا، يعني عاما أو خاصا. آه ينبغي أن يكون هكذا، عرفا عاما أو خاصا. أنا ما أدري المخطوط إيه بقى، يعني أنا مش يعني كلمة أو عاما أو خاصا، لا عرفا عاما أو خاصا ينبغي أن يكون هكذا على هذا. ثم قال والدابة للعام والنقد للإيه الخاص، ان المبتدا الخبر مثلا الاخفاء عند علماء التجويد، فالاخفاء عرف خاص. والنطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. صح برهان قلها من أولى إعدادي. والنقد لو قال هذا لا يعني ربما نعم تمثيل صعب شوي. لو يعني كان لو هو كان يختصر جدا بيعتصر العبارة لو قال والنقد عند أهل الأصول أو النقد عند كذا عشان يبين خصوصية العرف هنا. ماشي ماشي طيب. والمراد قال واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب بالكسر. طيب لماذا لا يكون محمولا على عرف المخاطب؟ أي نعم يعني لو قال والله لا آكل لحما لا يحنث بأكل السمك مع أن الله سمى السمك إيه؟ لحما. لا أجلس على بساط فجلس على الأرض وأنا ربنا جعل الأرض إيه؟ بساطة. لا أجلس في سراج فجلس في الشمس الشمس إيه؟ لأن العرف عرف المخاطب لا يسمي الشمس سراجا ولا يسمي الأرض بساطا هذا ليس عرفه لكن هو معنى لغوي. والله سبحانه وتعالى حينما سمى الأرض بساطا والشمس سراجا والسمك لحما لم يرتب على هذه التسمية حكما شرعيا أو قال والله لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس سمك لا يحنث لأن الرؤوس ما تطلق على رؤوس الأغنام أو رؤوس ال... فهنا واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب بالكسر. نقول وقد يحمل على عرف المخاطب إن كان المخاطب يعني لا نستطيع أن نقول عرف لأن الله سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطبنا يخاطبنا بما أعرفنا ونحن مخاطبون. لا تبيع الطعام إلا مثلا بمثل ويكون المخاطبون عندهم الطعام يطلق على نوع من أنواع الطعام أو على القمح أو على الأرز أو على الموز في بعض البلاد قوتهم أقواتهم الموز الموز يجفف ويطحن ويخبز بس بعيش كويس راح يروح البلد دي ماذا كنت سؤال هل هنا يعني اللفظ حقيقة شرعية أم حقيقة لغوية يعني في لحما طريا اللفظ إن هو لحما طريا لحما طريا هذه لغة يعني وأنا قلت لم يرتب عليها حكم شرعي وأنت ستقول حقيقة شرعية لكن نقصد هي من ناحية اللفظ يعني نسميها حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية حقيقة لغوية مجاز شرح أنا هتكون مجاز شرعا أو عرفا يعني لكن هم لا يطلقون اللحم إلا على اللحم اللي هو ب 150 جنيه دلوقتي مش السبب عارف ان عندكم كام دلوقتي عبد الرحمن؟ لا ما نسالش على طول اشتبعنا بس انا هو ده مش عرفني. بكام عندكم اللحمه دلوقتي يا عبد الرحمن؟ 120 ها 120 130 يا شدت الكره مش خالص 120 130 والله ده اللي بيجيبها يعني انا انا بسال ان انا ما جبتهاش من خلينا ازاي لا بس ما جبناش مش من ناحيه ماليه ناحيه ان انا لا اكل لحما من القادر خلي حافظ على صوتي هذا الدكتور صوته اتغير بيقول توكل لحما صوتك عيني كده حافظ على صوتي هعمل ايه حافظ على الناس برضو إذا كنت في زحمة ولا بتعمل من البلد يا أستاذنا؟ نعم تجيب اللحمة من البلد؟ آه بقالي كتير ما بدي والله انا ممكن انا ممكن رحت السوق امبارح اشتري بعض اشياء سمك كده الراجل راح محملني ولزقني خد اعطي في خدي طب حرقك في دي طب مش عارف ايه جبت باكتر من 700 جنيه سمك قلت انا وحظي بقى لما وانا داخل البيت انا وحظي والتنظيف على مين بالظبط؟ التنظيف على مين؟ لا هو عيب عليه لا هو منظف هو منظف وخلاص هيروح يا استاذ نويفه يحطوا في الجهاز وزي انا دي. انا استجري لا بس التنظيف على مين يا اخويا؟ طيب انا ورايا ورايا شغل مش هقدر اقعد انظف يا يعني. ورايا شغل زي تقفل عليا المطبخ ما اسمعش تخبيطه الا بات ها لما يتكيسوا نعم تقول ايه والله انتوا بتسكروا تحت وطن تقول ايه يا احمد خلاص كنت بتكلم عن التسجيل بقى حضرتك التسجيل خلاص انا وحظي انا مره كنت بقول محاضره بعدين قلت لهم قلت كده زي حاجه يعني ضحك يعني او مباسطات كده وقلت لهم احذفوها يا جماعه وجت في البتاع اتصل عليا ناس بالكود يقولوا ده جت الكلام واحذفوها يا جماعه ولا حذفوها قاضي الوصول يا مولانا سمعت قاضي الوصول نعم شرح لك الاصول قاضي الوصول شرح لك الاصول برضه كان نفس النظام في برضه جت اه حضرتك قلت لهم هتحذفوها وسمعتها انا برضه كنت بسمع التسجيل نفس النظام واحد قال لي التليفون بتاعك الابيض لسه بيرن برضه في المحاضرات واحد على الفيسكي فقلت له اه قال لي اللي بيرن في كل محاضره فقلت له اه عايز تشتريه انا عايز اخلص منه فالوقت اتكلم معاه شويه كده طلع انا بيسمعني فقط الحاجات اللي بينزلها ويقول التليفون الابيض لازم تحرجنا يعني قلت له عايز تشتري اشتري عايزين نجيب واحد تاني هو مفتوح على فكره مش بقول لك انا ما بتحسبش لا التسجيل ولا ماشيه كده يعني يبقى اهم حاجه يعني تستر في العبارات يعني ما تكونش العبارات يعني مؤذية أنا مؤذية لأحد يعني أو فيها إذاء لأحد من خلق الله يعني بس بعض اللغويين يعني أنكر الاشتراك والتضارب طيب هل أحد من الأصوليين انتصر هذا الرأي أخذ هذا الرأي؟ أظن فيه موجود في خلاف لكن أنا لا أذكر ولا هذا يترتب على شيء في الفقه القاضي الأصولي؟ يترتب ليه ما ترتب؟ طبعا يترتب إنك تحكم بالإجمال أو تحكم بال وثم إنك إن المعنى تبحث عن المعنى المحدد لا يوجد اشتراك أنت هذا مقصود من لفظ الكرء هنا أحد المعنى أحد أو يعني أحد ما تقولون أنه اشتراك ابحث عنه. وأيضا في الترادف في إنكار للترادف عند بعض الأصوليين بعض، لكنه رأي ضعيف يعني مرجوح. والبصر لابن القيم لعدم وجود الترادف، افتكرت أنا في اجتماع الجيوش الإسلامية وقال إن ما فيش ترادف في اللغة، وانتصر لعدم وجود مجاز في اللغة ابن القيم وابن تيمية، وجعل المجاز هو طاغوت من الطواغيت. قول ابن مجاز المجاز أحد الطواغيت، لأنه سيكون مدخلا للتأويل، وكان يقال كل حقائق ولكن كل حقيقة تفهم في سياق. طب فين يا عم جناح الذل ونار الحرب؟ قال ائتني بريشة من جناح الذل. قال لو أتيتني بقبس من نار الحرب أتيتك بريشة من جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل. وفي جدار يريد أن ينقض واسأل القرية وتأولوا هذا كله. المنكرون تأولوها. نعم؟ عشان باب الصفات؟ أنا ألتمس هذا، أنا ألتمس أن هذا الإنكار كان وراءه إنكار، وحتى لا يقال أن كيف يكون موجود في اللغة ويخلو منه القرآن وهو من محاسن اللغة أيضاً، المجاز من محاسن اللغة، فيقال لا في القرآن ولا في اللغة العربية. فقال أول من تكلم في هذا الأمر المبتدع وأول من أدخله أظن قاسم بن أبو عبيد، قاسم بن سلام له كتاب، وتأولوا كلام الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن، فقالوا هذا أي مما يجوز في القرآن تأولوا. لكن الإمام العز ألف كتابا جمع فيه مجازات القرآن مجلد، وابن جني قال أن المجاز غالب على اللغة، فالمجاز أكثر من الحقيقة في اللغة في الخصائص. لكن كل دراستنا هنا دراسة يعني احنا بنفك العبارات قدر المستطاع، فيعني لن نستطيع أن نقف طويلا عند كل شيء يعني. قال فيها رسالة ماجستير عن المشترك، قديمة شوي في كلية الشريعة، قال واللفظ محمول دائما على عرف المخاطب بالكسر، ففي خطاب الشارع يحمل على الشرعي، كما قالوا في لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، الاثنان فما فوقهما جماعة. قال لا تستدل بهذا على أن أقل الجمع اثنين، لأنه جماعة في الأجر والثواب، لأن الرسول بعث لبيان الشرعيات لم يأتي ليقول إن أقل الجمع اثنين، فهمتم؟ فولذلك رد بهذه القاعدة على من قال من استدل بالاثنان فما فوقهما جماعة على أن أقل الجمع اثنين، قالوا الرسول بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وأيضا في حديث من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل. فقال بعض العلماء وهو الغالب فليصلي يعني فليدرك، يعني إن كان مفطرا يأكل مع الناس في الوليمة، وإن كان صائما يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، أو يقول أي دعاء فيه يعني فيه تهنئة وفيه مباركة فليصلي يعني فليدعو. وورد في رواية فليدعو، لكن ابن القيم قال ما المانع أن يحمل على المعنى الشرعي، ساعة ما يروح هو صائم، ساعة ما يروح يقول له تعالى اتفضل على السفرة، يقول لهم هاتوا المصلين، الإبلة فين بتاعتكم، الإبلة هنا عندكم فين، فيعرفوا أنه هو صايم فيصلي ركعتين. على كده بقى اللي عنده فرح بقى يعمل مصلية صغيرة كده للصائمين. فما المانع أن يحمل على المعنى؟ ثم إن على القول بقى بالاجتماع الحقيقة والمجاز إنه ممكن يدعي ويصلي يعني يا ربنا يبارك إن شاء الله زواج مبارك ومش عارف إيه وبتاع عندكم صليه يا جماعة اللي هنا ولا لا ابنة بتاعته فين يروح مصلي أو يدعي في الصلاة ها؟ هيتعب بس هيتعب في الصلاة يقول إيه؟ بس هو دعاء أمام فيه تطيب خاطر ولا مطلوب حتى كنت زمان كنت أنا لما أشيع جنازة وأروح أي فتحة في المقابر أخرج منها وتاني ماشي وأرى إني يعني تسليم على أهل وأقف صف وأسلم عليهم من باب أنا جيت أهو لا أنا او ما كانش فيه منفذ اروح ماشي انا بقى الناس اللي في الصف في الطابور في الطابور وانا بقى ما مش في الطابور اخد بعد وامشي بعدين تبقى تمارت للامام النووي ان مجرد انك تظهر نفسك مقصد شرعي لان فيه تطيب لخاطر وفيه تاليف بين الناس وعايز تقول انا جيت اهو يعني انا حضرت مع عدد من الزملاء في تعزيه احد الزملاء في شيء هم سلموا وبتاع يعني عرفوني ولا ما عرفنيش لا انا اروح انا السلام عليكم وبتاع وقد اهني او اعزي او اشارك ويعني كاني بقول انا جيت اهو فهم يشعروا كده يقول لك فلان قدرنا وفلان دي فيها نوع من انواع الود وفيها من تطيب الخواطر وبخاصه لو قال اي عبارات يعني مثل مصابكم مصابنا والله ونحن جئنا لسنه العزاء ونحن نعلم يعني مدى دينكم ومدى كذا يعني مثل هذه العبارات المطيبة التي تفك الشعور القوي لدى أهل المصاب أو لدى أهل فكان يقولون أن سيدنا عبد الله بن عباس لما توفي العباس العباس كان وجاهه وهو قريش من بني هاشم وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل السقاية وكان بيستأذن الرسول في السقاية وده شرف كبير جدا وكان غنيا وكان كان بيقرض الرسول زكاة مال سنتين مقدم يدفع الزكاة مقدم سنتين فكان غني وكان صاحب يعني وجاه فلما مات عبد الله بن عباس حزن وقالوا يعني هذا المحكي في الكتب إنه ظل شهرا لا يستطيع أحد أن يعزيه من شدة ما عنده حتى جاءه أعرابي وقال له اصبر نكون بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس أنت رأس في الأمة أنت حاجة كبيرة خالص ده احنا اللي نتصبر بك اصبر نكون بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس العباس عند الله وفيه هو راح فين يا الدنيا ديت ما هي يعني من مات اين ذهب الى الله يعني عند ربنا احسن ما يكون عندك انت مين بعد الختمان فخير ان انت تعيط على نفسك بقى مش تعيط عليه هو تعيط على نفسك لكن هو عند الله خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس قالوا فسري عنه وبدأ يستقبل عزاء خلاص جلس بقى يعني انت مقامك كبير صبوة الشارع نعم صبوة الشارع على الحسن لا طبعا تأثيره وبعدين فيه لفت إلى معاني المصيبة قد تجعل الإنسان لا يلتفت إلى هذه المعاني يعني تغطي لأن المشاعر الوجدانية تغطي يعني حتى لو إنسان في فرح شديد ما يستطيعش يبقى مركز كل التركيز ومركز اللي هو فيه في حزن شديد مش بيركز تركيز الكامل فتلاقي فيه معاني تتفلت من الـ من الـ من الانسان يعني معاني تتفلت يعني ولما توفي الوالد فتوفي بالليل يعني الساعة 2 بالليل كده فهم ساعتين كان الفجر بيأذن يعني وبعد كده جلسنا فبعض الجيران جاب فطار احنا مشغولين ف فكان جاب لنا جاب فطار البيت بس لان حد من البيت جايب صينيه وقال يا جماعه ناكل وبتاع احنا هندفن بعد الظهر فوقت فكله كان الا يعني انا ما قلت له ما ليش نفسي مش حاضر خالص كنت متاثر فعلا يعني. والوالد في غرفه بيبقى دائما في البلد حريم يعني في الغرفه ديت وبعض حريم الاقرباء او يعني في الغرفه اللي فيها الوالد واحنا في الغرفه برا وانا ما رضيتش واحد الناس اللي هم يعني على صله بينا من بلد اخرى كان بلغ ان الوالد توفي بعد الفجر فقال انا هريح شويه طالما ان ايه ونروح على الايه على الـ على نوصل البلد على صلاه الظهر يعني ف جه برسالة يقول كده على طول هو بلد بعيد عننا 15 كيلو يقول الوالد بيقول انت ما رضيتش تفطر ليه يعني انا في كرم كبير يعني قولوا لفلان وفلان فلانة دي مش من البيت يعني هي قريبتنا صح قولوا لفلان وفلانة ما تزعلوش انا في كرم كبير وقولوا لفلان انت ما فطرتش ليه والله هذا يعني هذه رسالة بلغ فالشاهد انه عند الله يعني ما هو الموت ده مش فناء الموت ليس فناء الموت نقلة نقلة من الى خلاص احنا لم يكتب بقى خلاص ما فيش فناء بقى بعد احنا لم نكن شيئا مذكور لكن بقينا شيء في الارحام في عالم الذر في اصلاب ابائنا فبعد كده بقينا شيء في الارحام ثم بقينا شيء في الدنيا ثم سنكون شيئا في عالم البرزخ عالم البرزخ مش هو عالم اللحم والدم اللي بيتحلل خالص دي النظرة الشكلية بتاعتنا احنا واللي مش وارد الكلام اللي بتاع وتحت الجنادين في التراب وحدنا وهي القضية مش هو مش في التراب ده الجسم اللي في التراب الغلاف القالب ده في التراب القالب ده ملوش اعتبار كبير قوي في في في في في, في الشعب ليه؟ انه القالب ده ممكن يكون اسود شديد السواد صح؟ ابيض شديد البياض يا جميل شديد الجميل ما ده مين؟ ده قالب ربنا وضعنا فيه او وضع الروح فيه طب ذهبت الروح الى بارئة لها علاقه بالجسم ما لهاش علاقه بالجسم شيء اخر لكن قضية في التراب وحدنا وإن الإنسان في الظلمة هي مش كده خالص ده كلام خطباء كلام بتاع يعني أئمة في اللي بيقعدوا يحركوا المشاعر في وتنقلب ينقلب الدعاء اللي هو القنوت إلى مناحة خدت بالك يعني كان بيقعد توصل له الهياج يطلع وبتاع فمش المسائل لو عرفنا الحقيقة ما افترق عندنا كثيرا هي يعني قبل أو بعد حتى انتهى إن شاء الله لا يفرق عندنا كثير ولذلك في, في, في تقدير الله واحد يموت صغير واحد يموت كبير واحد يبقى شيخ واحد ما يشوفش الدنيا يموت في بطن أمه ينزل سقط واحد وهو طفل صغير يموت لأن المسألة معاييرها عندنا بنقول احنا يعني معاييرها عندنا مختلة شوية لكن سيدنا عند الأنبياء عند سيدنا موسى ما فرقتش بقى لأنه قال له ايه قال له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة طب كم ألف شعر كتير فقال له وماذا بعد قال الموت قال فالآن ما فرقتش بقى ده نهايتها كده مش هتفرق دلوقتي من غير دلوقتي لكن احنا بنقضي مده نسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يسترها علينا وعليكم فيها احنا جت مناسبه ايه انت شفت الوالد انا قلت ما قلت لكم بين المره اللي فاتت شفت الوالد قريب يعني فانا بقول له انت بتدعي لي ولا لا فقال انا حتى انا بدعي لك واحتمد إليك لحد ما تيجي. فقلت مسألة بين الرأي رأي من أسبوعين يعني. أنا اعتمد إليك لحد ما تيجي. قلت له طيب بشرك الله بالخير يا حاج. يعني بس لكن ها حضرتك حكيتها لي وانت بتعزيني فيعني ما انا قلت انا قلتها مره فقلت لحد ما تيجي. بس بصدق حضرتك مش متخيل يعني كلام حضرتك ليه فرق جانب اصل هي مساله قريبه من بعضها خالص. اللفظ ده برضه قريبه دي وسبقنا بخطوه الواحد في خطوه على طول. صح هي سبقنا. انا كنت بكلمك يعني هو القضيه قضيه انه سبقنا بخطوه واحنا احنا جايين يعني هو لحد ما تيجي. بس فرغوا دي احنا رحيم رحيم. فهو لو كانت لو ما فيش تلاقي كانت النفوس تتقطع من الحزن. لكن في تلاقي وفي تلاقي دلوقتي تلاقي ربنا. كنت نخرج عن الدرس كنت بتكلم مره في درس او مش درس اصولي يعني. فكنت بقول ان يحسب الانسان عمره ان هو فيه تلت عمره نوم وتلت عمره طفوله وقدر شيخوخه فالباقي قد ايه؟ يعني احنا بناخد لحد 15 سنه يقولوا عليه عيل. بل هنا بالقانون بيقول لي 21 سنه طفل. 21 سنه طفل فواحد عيش كم سنه؟ طب وبعد كده خلاص شاب وبعد كده شيخوخه وبعد كده يعني معناها ايه؟ معناها ملخص عمر الانسان اللي يعيش 70 سنه ملخص عمره 15 سنه. لان عندك نوم قد ايه؟ 7 ساعات كل يوم وبعدين 8 وبعدين بيزود شويه كمان. فعندك تلت الحياه نوم. حتى لو 7 ساعات في اليوم انت عندك في الطفوله بينام اكتر وفي الشيخوخه بينام اكتر. فتلت العمر نوم والباقي ما بين صبه وما بين ارزل العمر. فالقضيه عن عمر الواحد منا 15 سنه خلاصته 15 سنه ده اللي هيعيش 60 الى 70 سنه خلاصتها 15 سنه عيش 60 سنه بكتير يعني. ادي الامر لكن انا بقول بقى مما يطيل عمر الانسان العمل الصالح الصدقه الجاريه. يوم يديله ايه؟ يديله ليه القران بقى فضل القران علينا ان ما جعلش عمر الانسان 60 سنه دول جعله طول عمرنا جعله يساوي من ادم الى ما بعد دخول الجنه. ده عمر الواحد منه ازاي؟ لان في القران لا يحصرنا في الماده وروح لا يحصرنا في الدنيا والاخره ثم بعد ذلك يجعلنا نحيا مكان. يجي من رساله النبي عليه الصلاه والسلام من اول البعثه والتشريعات وانتهى الامر. ليه بيربطك بادم؟ ليه يربطك بنوح؟ ليه يربطك بهود؟ ليه يربطك بيونس؟ ليه يربطك بعيسى؟ ليجعلك أنت وإن لم تعش بأنفاسك هذه المدة تعيشها بقلبك وروحك. فبيضم لك عمر إلى عمرك ولا لا؟ أعمار إلى عمرك ولا لا؟ ثم بعد ذلك بعد الموت أمر مستمر دائم لك صلة يصلك ثواب دعاء إخوانك دعاء أهلك صدقاتهم استغفارهم الله. ده عمر تاني ده ثواب ممتد. في الكلام ده موجود في غير الإسلام. المعنى ده موجود حتى ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يضمعك بأحبابك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واحد في الدرجة الدنيا القليل واحد في الفردوس الأعلى يوم يجمعهم. طب يجمعهم ينزل اللي فوق اللي تحت؟ لا ده كريم يطلع اللي تحت اللي فوق. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فكم يمنحنا القرآن كم يمنحنا هذا الدين، كم يمنحنا الإسلام، يمنحك عمر ممتد من قبل، من ساعة الخلق. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في البخاري هذا الحديث، حدثنا عن أول هذا الأمر، أول هذا الأمر، الأمر اللي هو الكون على فكرة. قال كان الله ولم يكن شيء معه، ربطك. قال له انت بتسأل ليه؟ هتستفيد بإيه؟ يعني خليك في اللي انت فيه. لا، ان القرآن يعطي تفسير والإسلام يعطيك تفسير للكون، يجيب على الأسئلة. ده في الأخت أسألني فلسفة، درست فلسفة، يجيب على الأسئلة الصعبة، أسئلة وجودية، وفي عالم المعرفة كله، مش الأسئلة اللي هي من أين وإلى أين وأكثر من كده كمان، يجيب على الأسئلة الصعبة. فما يقولكش لا، متكلم تسألش، خليك في اللي انت فيه. فكان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. أول شيء ربطك بما قبل آدم بآمات بعيد. ثم أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بدء خلق الخلق، خلق الكون، ربطك به، أوجد لك تفسير. القرآن هو يفسر هذا ويوضح ويربطك بكونك الذي تعيش فيه، ويجيب على يعني على هذه الأسئلة، يصحح أغلاط نظرية عند الفلاسفة الأقدمين والبوتونيين، هم غلطوا. بس ما قلتش قال أرسطو والرد عليه، لا، يقرر هو الحقيقة. يعني اليهود مثلا ما قالوا ربنا استريح، خلق الكون في 6 أيام واستريح في اليوم السابع، ما بيقالش اني وقال اليهود كذا ونرد عليهم بكذا، لا، قال ايه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. رد على القدر ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، لكن مش انتوا اختلفتوا بكذا والفصل كذا، لا، عايز بقى اللي لا يشغلنا بقضية الحجاب والردود اللي احنا بنعملها مع طلابنا وتلاميذنا، ونمارس تربية خطأ، نظام خطأ في التربية. فيأتي يقول لك ايه، ان الله خلق الخلق، افلاطون ولا غيره، يقول ان الله خلق الخلق ونسي، يعني خلاص، يعني طارق هو بقى ايه، ماشي بالدفع الذاتي وبالقانون المخلوق، بالقانون الذي اودعه فيه، وبعد كده ملوش دعوة بقى، لا يتدخل في الكون. في نظريات فلسفية قالت كده، خدت بالك، وما كنا عن الخلق غافلين. حاضر موجود، وما كنا عن الخلق غافلين. كلمة وما كنا عن الخلق غافلين انت بتعتبرها ختام آية، يعني آية بتختم بس، لكن هي بترد على نظرية طويلة كتبت فيها كتب. بس يعني من يتحسس ويقف عندنا. فلكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر. فعمل يقول لي طوف حول الكعبة كأنكم تعبدوا الحجر، لمس الحجر الأسود. كل أمة لها منسك، وحتى في التبرك بماء زمزم، تعرفين دلوقتي في الصين وفي الهند في بحار وأنهار بيتبركوا بها، ومش عارف إيه، وأشجار بيتبركوا، مش كده؟ حتى الهندي. ففي ضبط ده الصح، ومع ده يرد على جميع الأفكار والفلسفات، لكن من يتأمل في القرآن سيقف. طيب اللي مالوش علاقة بالكلام اللي أنا بقوله ده، يقوم يقرأ القرآن ويستفيد منه ويتبرك به ويتعبد لله به، لكن لا يشوش فكره بشيء، ما يشغلوش بحاجة هي مش من اهتماماته وهو مش قده، ما يشغلوش بقى به، خدت بالك؟ هي موجودة من إعجاز القرآن، يخاطب العامي والمتعلم والعالم والأشد علم، وكل يأخذ منه بلا تشويش معنى على معنى. فاهمين؟ قلت أيضا من قبل إن الله سبحانه وتعالى كما قدر في الأرض أقواتها في 4 أيام قدر في الوحي المعاني إلى يوم القيامة. قدر في الأرض فيها ميتها وفيها الغذاء وفيها ما ينتفع بالإنسان من رمال وحجارة وغير ذلك ومن معادن ما أقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء السائل. طب والوحي قد انقطع خلاص ختمة النبوة ونحن أمة الختم، قدر في الوحي المعاني إلى يوم القيامة. طيب كل جيل بيجي بيستخرج من الأرض ما يناسبه، يعني ما كانش فيه بترول من 200-300 سنة مثلا أو من أكتر، ما كانش فيه بترول، أو لما كان يكون موجود البترول ما كانش بيرتفع هيعملوا بقى إيه، فما يشغلش جيل برزق جيل آخر. أنت تمر أنت على الرمل تدوس عليه ولا يلفت نظر، يجي بعد كده جيل ياخد منه شاشات ومش عارف إيه ويقول لك الشاشات دي من الرمل وأنواع من الرمل. قال لك طب دي كان كنا بندوس عليها ونجري صاب الجرام، فلم يشغل جيلا برزق جيله. ونشوف الجبال فيها من كنوز الله لكن ما تفيدناش، لكن تفيد غيرنا، وقبل كده ما كانتش بتفيد أمم أفادتنا في حاجات. كذلك أنا عايز أنقل بس النقلة بتاع كذلك القرآن والسنة ولا يشغل. ولذلك سيبقى الاجتهاد في الأمة، وتبقى الأمة مطالبة بالاجتهاد لاستخراج الكنوز الموجودة. هل البشرية 6 مليار ولا 7 مليار في الكون هم دلوقتي بيكتشفوا أسرار الكون وبيستخرجوا النافع، ولا هي رفر قليل؟ هي زي المجتهدين عندنا، مثل المجتهدين ماذا يستخرجوا الكنوز ويقدموها للناس. هذه الكنوز حل لمشاكل الناس وتوجيه هذا والله أعلم. صلي النهاردة صلي ونيجي نقعد كام ربع ساعة في الساعة دي.